إذا ما أراد الابن كما ذكر لك المؤلف قال بالعفو وإلا يكون القصاص. هل يجوز أن تكشف الأمة ما عدا عورتها، يعني هي ما بين السرة إلى الركبة أمام الرجال الأجانب؟ ليس لها ذلك، يعني ليس للمرأة أن ليس لها أن تتكشف، حتى الأمة لا ينبغي أن تتكشف، لكن لو تكشف ليست كالحرة. ما معنى نقل عنه مهنة؟ مهنة هذا رجل يعني أحد تلاميذ الإمام أحمد اسمه مهنة، وهو أحد رواة مسائل الإمام أحمد، فهو تلميذ من تلاميذه فينقل عنه مسائل كغيره كابنه صالح أو أبي داود أو إسحاق بن إبراهيم أو غير هؤلاء مما أو حنبل بن عم الإمام أحمد، كل هؤلاء ينقلون عنه. الأخ يقول هل كشف الوجه عورة للمرأة؟ نرجو بيان ذلك بتفصيل. هذا لو أجلس أفصل ما كفى ولا. أولا أيها الإخوة، هذه مسألة مختلف فيها، وهناك قولان حول الآية. ابن مسعود يرى أن الوجه عورة، وابن عباس يرى أنه ليس بعورة وأن العورة ما عدا الوجه، والمسألة فيها خلاف، ولكنما عندما ندقق يعني دون الآن أن نعرض الأدلة نجد أن القول الراجح هو قول من قال بأن وجه المرأة عورة وأنه يجب عليها أن تغطيه، بدليل ما جاء في قصة عائشة عندما كنا ركبا في الحج، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ركب من الأجانب، يعني ممن يكون غريبا عنها ليس من محرمها، بأنها ترخي خمارها على وجهها. فهذا دليل، والمسألة فيها خلاف طويل معروف. سؤال آخر يقول ما حكم ولد الزنا الذي أقر أبوه بأنه له؟ هل يرث؟ الجواب لا، لا يرث. ولد الزنا وولد الملاعنة هذان بالنسبة لولد الملاعنة يرث من أمه وترثه، أما أبوه فإنه تبرى منه، لكن لو رده الأب إليه رجع واعترف به فنعم، ولد الزنا لا يرث. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا وإن لم يذكره المؤلف. من أمي فيه خلاف. يقول الأخ كيف تنصحون طالب العلم لمراجعة العلم وطريقة ذلك؟ أولا أيها الإخوة، أول ما ينبغي أن يفعله طالب العلم أن يخلص في طلب العلم، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى يقول في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا ما اتقيت الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى سييسر لك طريقك. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما بذل الإمام الشافعي وساط حتى يجلس بين يديه ليكون تلميذا من تلاميذه، حتى جاء بتوصيات من مكة وغيرها، المهم أنه كان أحد تلاميذه، وكان يريد أن يقرأ على الإمام مالك الموطأ، الموطأ الذي حرره الإمام مالك ببنانه أي بقلمه، فأدرك ذكاء وفطنة في الإمام الشافعي، فبما أوصاه؟ أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا يقول الإمام الشافعي؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي واعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن لا بد أن يخلص الإنسان في طلب العلم بأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. تعلمون ما جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كان السلف رضوان الله تعالى عليهم حتى من الصحابة يقطعون الفيافي والقفار، يسافر أحدهم من المدينة إلى الشام أو من المدينة إلى العراق أو إلى اليمن يطلب ولو حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسألة أو مسائل. فلو قرأتم سيرة الأئمة وبخاصة الإمام الشافعي وأحمد لوجدتم أنهم كانوا دائما في رحلات إلى مكة إلى اليمن إلى غير ذلك، والإمام الشافعي سافر إلى العراق وإلى مكة وإلى اليمن، وآخر أمره استقر في مصر ألقى عصا التسيان. أما كيف تتعلم ذلك؟ فلا بد أولا كما قلنا أن تهيئ نفسك للعلم، والإنسان الذي يريد أن يقرأ العلم ويذاكره كما يشكو كثير من الطلاب في ذلك ألا تأتي وتقرأ كتابك قراءة مجلة مجرد أن تعرضه وتستمر، لا، لأنك لو قرأته إذا جئت في آخر صفحة منه ستجد أن كل شيء قد مسح وانتهى، ولكن اقرأ قدرا معينا في هذا اليوم، فإذا جئت في اليوم الثاني مر عليه ولو مرور الكرام ثم اقرأ ما يخص اليوم الثاني، وهكذا اربط بين الدروس واترك يوما في أسبوعك للمراجعة لا تذاكر فيه جديدا، واستمر على هذا تجد أنك بإذن الله تعالى إذا وصل وقت الامتحانك ستجد أنك مهيأ، وإن لم تكن قد حفظت فأقل ما يكون أنك فهمت ما في الدرس وتستطيع أن تجيب عليه وليس شرطا أن تنقل عبارات الكتاب وعبارات المذكرة، لا، المهم أن تأتي بالإجابة الصحيحة. ولذلك مر بنا من العلماء الأعلام الذين يندر وجودهم كالإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، أنا ما أذكر أنه كان يرسب الطلاب، يعني تجد أنه يتلمس الطرق، فأي مخرج يجد أن الطالب أجاب عنه يعطيه عليه ويمشي، وذاك من أدركه يتذكر السلف العلماء الأعلام القدامى كيف كان ذلك الإمام، يعني كأنه يقرأ من كتابنا وأكثر في علمه. إذن أيها الإخوة لا بد أن الإنسان أن يتهيأ وأن يكون أيضا الإنسان لا يقتصر على كتابه، يطلع يتوسع حتى يكون أفقه أوسع، ولو فاته شيء يأتي بشيء مما جمعه في ذهنه. يقول الأخ هل تعتبر ماري القبطية من أمهات المؤمنين؟ نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسراها فكانت له أم ولد. هنا سؤال يقول من هم الذين يمنعون الماعون؟ هنا المراد بذلك الذين يمنعون العارية، يعني هنا المراد ويمنعون الماعون، فسرها كثير من العلماء بأنها العارية، يأتيك أخوك وهو بأمس الحاجة إلى مذكرتك أو إلى كتابك أو إلى دفترك، فأنت تقول أنا لا يمكن، هذا ليس لي، هذا كذا، فتحتال هنا وهنا، أو ربما تقول أنا ما ذكرت وغير ذلك، أعطه، فالله سبحانه وتعالى يثيبك ويجازيك على ذلك. إذن هذه في العارية. أيضا لا ينبغي أيضا أن يرد السائل، أيضا لا ينبغي كذلك أن يرد السائل الذي يسأل وهو بحاجة وليس كما في زمننا هذا، فإننا كثيرا نرى أن الذين يسألون تجد أنهم يحتالون، وربما وضع في نفسه مرضا أنه مشلول وأن في كذا وأنه لا ينطق بالإشارة إلى غير ذلك كما ترون، فهذا من التحايل، ونسي أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. يقول الأمة هل لها أن تخرج إلى الشارع وهي بادية صدر؟ ومن العلماء أن يقول ليس فيه شيء لأنها كالعورة، ولكن الصحيح نحن ننظر إلى النتائج، يعني إذا كانت هناك فتنة فلا ينبغي حقيقة، لكن من حيث الحكم هناك من يجيز ذلك. يقول الأخ كيف أن السيد يملك أن يطأ أمته في أثناء ملكه لها، فهل هذا يكون عند الشراء؟ السيد له أن يطأ أمته، وقد ذكرنا ذلك، وهذا بنص الكتاب العزيز، الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فله أن يطأ أمته، وهذا أمر لا شك فيه ولا خلاف فيه بين العلماء، كل العلماء متفقون على ذلك، لكن ليس له أن يطأ أمته. لكن هل للأب أن يطأ أمة ابنه إذا كان الابن لا يطأها؟ وهل للابن أن يطأ أمة أبيه؟ هناك فرق، الابن لو وطأ أمة أبيه فإنه بذلك يحد عند كثير من العلماء، وهذا هو الرأي الصحيح، أما الأب يختلف، لأنك أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. هل موجود الآن أمهات الأولاد؟ لو وجد الإماء لوجد أمهات الأولاد، فإذا كان الإماء إذا كنا غير موجودات فكذلك من باب أولى لا يوجد أمهات الأولاد. يقول الأخ عند تغيب إمام المسجد الحي يقدم